بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد، أي في الحديث لم نعد نقبله، وإن يتب والصير فيه مثله، وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، وليس كالشاهد والسمعان أبو المضفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدما. هذا في من كذب في الحديث ثم تاب. الكذب نوعان: إما أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكذب في حديثه مع الناس. فإن كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، يعني كان يكذب على النبي ثم تاب، سواء كان يكذب كما هو حال أبي رجاء كما ذكر قبل قليل أنهم لنصرة بدعته، أو كان يكذب لفسقه وفجوره وزندقته، أي الأمرين كان، قالوا إذا تجرأ وكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة لا يقبل حديثه ولو تاب، لا يقبل حديثه ولو تاب. لماذا؟ قال: لأنه تجرأ وكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول: بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم، يعني أن بعض أهل العلم ذهب إلى أكثر من هذا. الجويني رحمه الله تعالى قال: من تجرأ وكذب على النبي فإنه يكفر. هذه القضية ما هي قضية فقط يعني فسق أو فجور، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يعني كبير شوي من الجويني، وخالفه الكثيرون، قال لا يكون كفرا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها جريمة وكبيرة من الكبائر، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهي كبيرة، ولكنها لا تصل إلى القول بكفره. أما الثاني وهو الذي يكذب في حديث الناس، يعني إذا تحدث مع الناس كذب، يتساهل في هذا، لكن لم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما لو تاب. أما الأول إذا تاب، وهو الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، فالذي عليه أهل العلم أنه لا تقبل روايته ولو تاب. قد يكون من أتقى الناس بعد ذلك وأحسنهم، وقد يأمنا في الصلاة، ويكون أكثرنا يعني أمانة، وقد نسلمه بيت المال، ولكن لا نسلمه حديث النبي خلاص، لأنه تجرأ وكذب على النبي مرة صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تقبل روايته وإن قبلت توبته، يعني نقبل توبته ونعامله معاملة حسنة، لكن لا نقبل روايته خلاص، صارت هذه يعني سمة أو وصمة عار في جبينه، لأنه تجرأ وكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الثاني، وهو الذي يكذب في حديثه مع الناس، لكن لم يثبت أنه كذب على النبي، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالمتهم بالكذب. يعني هناك كذاب وهناك متهم بالكذب. الكذاب هو من ثبت كذبه، المتهم بالكذب هو من نشك فيه، يحتمل أن يكذب. طالما أنه تجرأ وكذب على الناس، قالوا قد يتجرأ ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تقبل روايته. إذن الأمر المتفق عليه أن كلاهما لا تقبل روايته، الكذاب والمتهم، الكذاب الذي ثبت أنه كذب على النبي، المتهم بالكذب الذي يكذب في حديثه مع الناس ولم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا تقبل روايته، الكذاب والمتهم بالكذب. لكن الفرق بينهما فيما لو تاب، تاب الكذاب وتاب المتهم بالكذب، فالكذاب إذا تاب لا تقبل روايته وتقبل توبته، أما المتهم بالكذب فوقع فيه خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على عدم قبول روايته أيضا، أكثرهم أيضا على عدم قبول روايته أيضا. يقول: وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد، أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يتب، والصيرفي مثله. صيرفي هو أبو بكر شارح الرسالة، كتاب الرسالة الإمام الشافعي، أحد أئمة الشافعية، وأطلق الكذبة وزاد أن من الذي زاد الصيرفي وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، يعني من ضعف في النقل لسوء حفظه أو لغفلته أو لاختلاطه أو لأي سبب من الأسباب يقال فلان ضعيف، وليس كالشاهد، يعني الشاهد قد ترد شهادته هنا وتقبل في وقت لاحق، مثلا صاحب الحديث يقول لا، إذا رد حديثه خلاص لا يقبل بعد ذلك. والسمعاني أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم، يعني من ثبت كذبه اليوم وحدث بأحاديث قبل من زمان قال ترد جميع الأحاديث خلاص، لأنه لا يؤمن أنه كان غيش قد كذب طالما أنه كذب الآن. قال ابن كثير: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا للصيرفي. إذن الخلاف وقع في التائب من الكذب في حديثه مع الناس، هذا وقع فيه الخلاف، هناك من يرى أنه لا تقبل روايته مطلقا، وهناك من يرى أنها تقبل روايته إذا تاب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض ولكن كذبه، لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر ورد ما جحد، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم، كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه. لو حدث رجل عن رجل، أنا حدثت عن خالد، قلت حدثني خالد، إن شاء الله أنه ما يسويها إن شاء الله، بس قلت حدثني خالد، قال كذب ما حدثته، قال كذب ما حدثته، أنا قلت حدثني، هو يقول ما حدثتك. الحين واحد فينا ما نقال كذاب، واحد فينا غلطان صحيح؟ أحدنا غلطان الآن، هو ثقة وأنا ثقة، وأنا أقول حدثني هو قال لم أحدثك. هنا عندنا احتمالان: احتمال أن أنا كذبت عليه، احتمال هو يكذب، احتمال أنا ناسي، احتمال هو ناسي، صحيح؟ يعني هذه احتمالات أربعة: إما أنا كذبت، وإما هو كذب، وإما أنا ناسي، وإما هو ناسي. يقول: أما الكذب فأنا لست متهما وهو ليس متهما، لأنه معروف بالثقة وأنا معروف بالثقة، إذن بقي عندنا إيش؟ النسيان. النسيان وارد؟ وارد، النسيان وارد على كل أحد، ولذلك قال: ومن روى عن ثقة فكذبه، قال كذب ما قلت، فقد تعارض، يعني تعارض قول الراوي والمروي عنه، هذا يقول حدثني وهذا يقول لم أحدثه، فقد تعارض ولكن كذبه، يعني كذب الراوي عن هذا الثقة الذي قال ما حدثته، لا تثبتا، يعني لا تثبت علي أني أنا كذاب. لماذا؟ قال بقول شيخه الذي هو قال ما حدثته، فقد كذبه الآخر، أنا أيضا أقول حدثني، إيش معنى تقبل كلامي فيه ولا تقبل كلامي فيه؟ يعني إذا قلت لا إذن يكذب عليه، لماذا يقول هو كذب أيضا؟ يعني واحد فينا كذاب أو اثنين ناسين، نحسن الظن فينا، واضح؟ نعم. يقول له من روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض ولكن كذبه لا تثبتا قول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد فقط. يعني هذا الحديث لا تقبله لأنه جحده أنه حدثته أنه حدثني به فقط هذا يرد لكن لا تثبت عليه الكذب ولا تثبت عليه الكذب. يقول السبكي رحمه الله عدالة كل واحد منهما متيقنة والكذب مشكوك فيه إن احتمال كذب احتمال نسيان. يقول واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة حتى في هذه أن عندنا اليقين لا يزول في الشك في الطهارة في العبادات حتى في هذه هذه قاعدة عامة في الحياة كلها أن اليقين لا يزول بالشك. فطالما أن أنا ثقة يقينا وهو ثقة يقينا فهنا في شك أن كذب أو كذبت وفي أن أخطأ أو أخطأت فقدم الخطأ وأزل الكذب الذي هو يعني شك وأبقي اليقين له العدالة والثقة. وضحت الآن إن شاء الله. نعم. قال وإن يرده بلا أذكر يعني ما قال كذب يعني حين يقول كذب ما حصل ولا حدثتك بهذا واضح ما حدثتك بهذا أبدا ما أذكر أن حدثتك بهذا هذا لم يثبت يجزم بأنه لم يحدث. الثاني إذا قال لا أذكر لا أذكر قال وإن يرده بلا أذكر أو قال لا أذكر ما يقتضي نسيانه فقد رأوا يعني إذا أظهر يعني تسامحا في الأولى قال إيش كذب هذه قال والله ما أذكر ما أذكر يعني هذه أنا أذكر حدثت لي مع أحد الإخوة قلت له فلان أنا أروي عنك أنك حدثتني بكذا وكذا قال والله ما أذكر أني حدثتك قلت أنا أذكر قال كيفك بس أنا ما أذكر قال لا أذكر أني حدثتك بهذا. طيب فهذا قد يحدث أحيانا أنت تقول حدثتني بهذا يقول والله ما أذكر أنه. فإن زعل عليك يقول لا تكذب علي يزيد على قضية إيش لا أذكر لأنه يتهمك بأنك تكذب عليه. يقول وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكري عند المعظم يعني الأكثر يرون الحكم لمن ذكر وحكي الإسقاط عن بعضهم يعني كما أسقطنا الأول اللي هو الذي جحده قال نسقطنا هذا قول لبعض الأحناف والجمهور على القبول قبول قول من ذكر قبول قول من ذكر وذكر فيه مثالا كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه. يقول سهيل أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنني حدثته إياه ولا أحفظه يقول هو يقول حدثني أنا والله ما أذكر لكن هو ثقة عندي يقول احتمال أني نسيت احتمال أني نسيت. وهناك قصة طريفة ذكرها ابن عساكر رحمه الله تعالى قال ابن عساكر سمعت سعيد بن المبارك الدهان يقول رأيت في النوم شخصا أعرفه ينشد صاحبه يقول منام رأى منام هذا الدهان يقول لابن عساكر يقول رأيت رؤيا في المنام شخصا أعرفه ينشد صاحبه شعرا يقول أيها المماطل ديني أملي وتماطل يعني عندك فلوس وما تعطيني حقي هذا الحلم ترى برؤية قال أملي وتماطل علل القلب فإني قانع منك بباطل يعني عطني أي شيء من حقي هذا شنو رؤية منام. ابن عساكر حفظ هذا من الدهان فحدث به ابن السمعاني يقول حدثني الدهان أنه رأى رؤيا وقرأ له بيتين الشعر فالسمعاني راح للدهان قال حدثني ابن عساكر أنك رأيت رؤيا وقلت كذا وكذا وكذا فقال الدهان ما شفت الرؤية ولا حدثته بهذا يعني أنكر أنه رأى هذه الرؤيا وأنكر أنه حدث بها ابن عساكر لكن الدهان يثق في ابن عساكر وابن عساكر إمام هبة الله بن عساكر إمام علم صاحب تاريخ دمشق. طيب فالدهان بعد ذلك يقول حدثني ابن السمعاني عن ابن عساكر أني حدثته ثم يروي الحديث مرة ثانية. وهذا من حسن الظن بإخوانه المسلمين. يعني الدهان يقول حدثني ابن السمعاني أن ابن عساكر حدثه أني حدثته أني قلته كذا وكذا. يقول على ذمته يعني عنه هو عن ذمته والله ما أذكر يقول. لكن لأن ابن عساكر ثقة وابن السمعاني ثقة فأنا أقبل منهما وأحدث بالذي حدثاني به عن نفسي. هذا يقولها الدهان رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد للإنسان وارد أنه إيش؟ وارد أنه قد ينسى. هناك كتب ألفت في هذا، هي كتيبات صغيرة لكن جميلة جدا، من حدث ونسي. هناك أكثر من كتاب، الخطيب والسيوطي، بس كتب في من حدث ونسي، يجمعون قصصا في هذا المعنى. نعم. يقول والشافعي ابن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم. يعني إذا كان الحي، يعني عبد الله مثلا جيت أنا مثلا وقلت له حدثتني بكذا، قال أبدا ما حصل. يقول الشافعي قام من قال لك ما حصل اسكت خلاص، لا تحدث لن يموت. إذا كنت أنت إيش واثق، ليش؟ حتى لا تتهم، باكر يتكلم فيك يقول فلان يكذب علي، خلاص طالما أنه أنكره أمسك عن التحديث به. عن التحديث به إذا ما تحدث به طالما أنك إيش تجزم بأنه حدثك بهذا. يقول والشافعي نهى ابن عبد الحكم، هو تلميذ الشافعي، يروي عن الحي لخوف التهم. يعني إذا أنكر الحي أنه حدثه بهذا. طبعا هذا رأي السخاوي وهو أحد أئمة الشافعية، يقول لا يحدث به، ما عليه، ما في تهمة. يقول لأن الأصل عدم كتمان العلم، وهذا علم لا يجوز كتمانه. وش درى يمكن يموت قبله التلميذ، عادة الشيخ يموت قبل التلميذ ولا لا؟ بفارق السن عادة الشيخ يموت قبل التلميذ. لكن يقول أفرض مات وهو ما حدث به، طالما ذاك نسي لا يحدث به ولا يخاف من التهم ولا شيء، طالما أنه واثق أنه سمعه منه. أظن المسألة اجتهادية تحتمل هذا وذاك. نعم. قال ومن روى بأجرة لم يقبلي، ومن روى بأجرة لم يقبلي إسحاق والرازي وابن حنبلي، وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان، لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن نبد شغلا به الكسب أجز إرفاقا، أفتى به الشيخ أبو إسحاق. هنا قضية أخذ الأجرة على التحديث، أخذ الأجرة على التحديث. كثير من أهل العلم يرون عدم جواز ذلك، إنه ما يجوز تأخذ أجرة على التحديث. هذا دين، يقول هذا دين، ما تأخذ أجرة أنك تحدث الناس. وبعضهم قال يعني لا تأخذ أجرة من باب الورع، إن أنت قاعد تقرب إلى الله كيف تأخذ أجرة. وبعضهم أجاز ذلك، قال ما فيها شيء، مثل اللي يعلم الناس القرآن، مثل القاضي، مثل إمام المسجد، يعني هذا قاعد يفرغ وقته لك التزام، يقعد يحدثك ساعة ساعتين كذا، ليش ما يأخذ أجرة؟ لكن أنكروا على من يشترط الأجرة. وفي هذا قصص كثيرة جدا، يعني أن بعضهم كان إذا حضر التلاميذ يقول الله واحد عشر دانير، قال ما حدثكم، قال أحد أنا ما عندي، قال قم طلع برا ما تسمع. يعني لهذه الدرجة، حتى إنهم ذكروا عن أحدهم إنه قال كل واحد يدفع، قال واحد أنا غريب ما عندي، قال ما عندك شيء، قال عندي قصعة فيها شوية طعم، قال يبه يبه أنا مو أدفع شيء. فبعضهم كان يأخذ أجرة يعني، وكان بعضهم ينكر عليه ذلك، وبعضهم يأخذ أجرة من باب يقول أنا عشان عيالي. أبو نعيم الفضل بن دكين لما قالوا له أتأخذ أجرة؟ قال نعم. قالوا كيف تأخذ أجرة؟ قال 13 نفس في بيتي، إذا جلست أحدث الناس من يطعمهم؟ يقول أنا متفرغ لكم أحدثكم، هذا الوقت بدل ما أقضيه في طلب الرزق جاء أحدثكم، أعطوني مقابل يغنيني عن تسول، معظم بعد راح تسول أطلب من الناس على الأقل عندي حديث وأعلمكم إياه تعطوني مقابله أجرة. فالأكثر وهم كما ذكر يعني إسحاق بن إبراهيم حنظلي والرازي أو زرعة وأحمد بن حنبل منعوا ذلك، قالنا لا تؤخذ الأجرة على التحديث. قالوا وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان، يعني كيف تأخذ أجرة على مثل هذه الأمور. قال لكن أبو نعيم الفضل أخذ يعني أجرة، وغيره ترخصا يقول فإن بد شغلا به الكسب أجز إرفاقه، يعني كان محتاج إليه بدل الكسب. طيب أفتى به الشيخ أبو إسحاق، وهو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي المعروف. يقولون دخل الرشيد الكوفة ومعه الأمين والمأمون فسمع من عبد الله بن إدريس وعيسى بن موسى، طيب عيسى بن يونس عفوا، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي ذكرناه قبل قليل، هذا حفيده. طيب فدخل الرشيد الكوفة ومعه الأمين والمأمون على عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي فسمع منه، يعني الأمين والمأمون شوف الخليفة جايب عياله يتعلمون الحديث يسمعان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن إدريس ومن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. فلما انتهى يعني حدث بالأحاديث للأمين والمأمون أمر لهما بمال جزيل، يعني هارون الرشيد أعطى عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس مالا مقابل هذا التحديث، فلم يقبله. وقال عيسى ولا شربت ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقبل منك ولا تعطينا شربت ماء على حديث رسول، نعطيه ديانة، هذا يعني ما نبيع حديث الرسول، يقول لا نبيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا على شربت ماء، ما نقبل منك شيئا، تبي تسمع حديث تسمع وتروح أنت وعيالك، هذه كلمة الخليفة. يقول ولا على شربت ماء، ما نقبل شيئا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولو ملأت لي هذا المسجد ذهبا، ما أقبل شيئا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأوزاعي رحمه الله تعالى جاءه تلاميذه وأتوه بهدية، قالوا هذه هدية في يوم الدرس حدثهم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فجابوا له هدية فقال هديتكم مقبولة وما في حديث، ما أحدثكم اليوم. قالوا ليش؟ قال يا هدية يا حديث، كأنكم تقول الهدية مقابل الحديث، تبون حديث ماكو هدية، تبون هدية ماكو حديث، ها؟ قال لا يبا نبي الحديث، احنا جايين الحديث، أخذوا هديتكم والآن حديث. قال أعطنا هديتنا، وأخذ الهدية وحدثهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائبها أبو الغنائم البغدادي رحمه الله تعالى مع هيبة الله السقطي وأصحابه. وكان أبو الغنائم يعني فقيرا، كان غنيا ثم سبحان الله ذهبت أمواله وصار يعني فقيرا جدا، فذهب السقطي ومعه مجموعة من الأثرياء إلى أبي الغنائم هذا يسمعون منه الحديث، فبعد ما سمعوا منه كانوا قد جمعوا مالا له يعني لحاجته، بعد أن كان يعني ميسورا كذا ثم صار فقيرا فجمع له مالا وأعطوه إياه بعد ما خرج، وأعطاه إياه السقطي، قال تفضل هذه هدية من الجماعة اللي كانوا عندك. فقال وفضيحته آخذ على حديث رسول الله أجرا، يقول فضحتني أنت قدام الناس ما أعرفهم آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا، قال تفضحني مع أصحاب الحديث، الموت أهون من ذلك. فقلت رده لا أقبل منه شيئا. يقول فأخذته ورددته على أصحابه، قلت رفض أني أخذ شيئا من المال. قال ونحن كذلك المال طلع منه ما نقبله. قال ماذا؟ قال تصدق به. يقول فتصدقت به. يقول فلم يقبله أبو الغنائم ولم يقبله الناس كذلك. وقلنا هناك من يترخص في هذا فيقبل الأجرة، وهناك من يشترط الأجرة يعني مقابل التحديث، وهناك من كان لا يأخذ إلا من الأغنياء، إذا حضر الدرس يقول وين الأغنياء، بس الأغنياء يدفعون، الفقراء ما بمنهم شيء، وبعضهم لا يأخذ إلا من أهل البلد، الغرباء لا يأخذ منهم. أتشوف هذا كل الله دربة، كل الله يعني طريقته في الأخذ أو عدم الأخذ. نعم. قال: ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأداء كلا من أصلي. رد ذو تساهل في الحمل، يعني من تساهل في الحمل، يعني مثلا في الدرس منشغل بأشياء أخرى، فهذا يقولون مو مركز بالدرس، فقد يدخل عليه حديث في حديث، إسناد في إسناد، أو واحد ينام في الدرس ينود هو بدرسه، يرفع الراس، هذا ينام في الدرس، يقولون هذا أكيد يعني طوفة كلمة، فهذا إذا حدث بعد ذلك يقينا أنه شنو؟ أنه سيخطئ. قال: ورد ذو تساهل في الحمل، يعني تساهل وهو يحمل الحديث أنه قد ينام قد يسهر قد ينشغل بغير ذلك، كالنوم والأداء كلا من أصلي، كذلك من يؤدي لا من أصله، كلا من أصله يعني كالذي يؤدي لا من أصله، يعني واحد يحدث من حفظه وهو غير حافظ مثلا، ويحدث من حفظه ولا يرجع إلى الأصل، فهذا كذا وارد عليه أن يخطئ. لكن طبعا الناس يتفاوتون في هذا، يعني بعضهم ما شاء الله يعني يكون عنده، ولكن حالات نادرة طبعا، أن يعني يكون حفظه يعني قوي جدا، بحيث أنه حتى لو لم ينتبه ما شاء الله يلقط يحفظ. يذكرون هذا عن الدارقطني رحمه الله، أنه حضر مجلسا فكان الشيخ يحدث، الدارقطني يكتب شيئا آخر، يعني ينقل من كتاب الأمس اللي فات أمس، يحد يكتبها وما مو منتبه مع الشيخ يعني، فقال له أحدهم: يا هذا إما أن تنتبه من الشيخ وإما أن تقوم، يعني ما يصير بقى تقول حضر درس الشيخ وتحدث بالأحاديث وانت أصلا ذهنك مو معه، ذهنك مع الكتابة، أن تكتب شيئا آخر، يعني مو قاعد تكتب حديث الشيخ اللي قاعد يقوله. طيب، فكيف تحضر؟ إما أن تحضر مع الشيخ وتكتب ما يقوله الشيخ، وإما أن تنصرف. إنكار منكر، ها، جيدين. فقال له الدارقطني: إني لست كمثلك، أنا أختلف عنك. قال: كيف؟ كيف تختلف عني؟ قال: أنا أحفظ. قال: تحفظ ماذا؟ قال: أحفظ وأكتب. قال: ما يصير، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: بكم حدث الشيخ الآن؟ قال: 10 أحاديث. قال: أذكرها لك بإسنادها؟ قال: أذكرها لي. فذكرها كلها بأسانيدها ومتونها 10، هو قاعد يكتب شيء ثاني. زين، قال: أما الآن فاصنع ما شئت. أنت غير صج. قال: أما الآن فاصنع ما شئت، خلاص أسلمت لك. فألقى، هذه حالة نادرة، لكن الأصل أن الذي يحضر درس الشيخ وينشغل بشيء آخر أنه غير منتبه للشيخ ولا يدري بماذا حدث الشيخ، وهذه حالات نادرة ليست هي الأصل الذي يبنى عليه. قال: أو قبل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرف بكثرة السهو وما حدث من أصل صحيح فهو رد. يقول: أو قبل التلقين، كذلك من يقبل التلقين لا يقبل حديثه. هشام بن حسان يذكر أنه جاء لابن لهيعة، أو جاءه تلاميذ ابن لهيعة، بعض الناس دخلوا على ابن لهيعة فحدثهم بأحاديث. هشام بن حسان من أثبت الناس في ابن لهيعة، فجاءه بعض طلبة فقالوا، قال: من أين جئتم؟ زرت من المشايخ؟ قال: زرنا ابن لهيعة. قال: حدثكم؟ قالوا: نعم حدثنا. قال: اعرضوا علي ماذا حدثكم، فوروا الحديث. وهذا هشام بن حسان حافظ حديث ابن لهيعة كلها، فلما عرضوا عليه الحديث التي حدثهم بها ابن لهيعة يقول: فإذا هي ليست حديثه. قال: أنا حافظ كل حديث ابن لهيعة، ليست من حديثه، من حدث بها؟ يقول: فذهبت إليه، قلت: دخل عليك قبل جماعة؟ قال: نعم. قال: حدثتهم بأحاديث؟ قال: ليست من حديثك. كيف حدثتهم؟ ليست من حديثك. قال: هم يقولون لي حدثك فلان، قال حدث فلان، قال حدث فلان، قال، وأنا أقول نعم. فهذا يسمونه تلقين، يعني يلقينونه شيئا إيش لم يقل، حدثك فلان، يقول: حدثني فلان. هذا يسمى التلقين، هذا يسمى التلقين، وهذا التلقين يعني ممنوع لا يجوز. يقولنا حفص بن غياث ويحيى القطان دخل على موسى بن دينار، حفص بن غياث ويحيى القطان دخل على يونس بن دينار المكي، فقال له حفص بن غياث، قال له: يا يونس. قال: نعم. قال: حدثك القاسم بن محمد عن خالته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال: نعم حدثني. قال: وحدثتك عائشة عن أم المؤمنين عائشة، عائشة بنت عائشة بنت طلحة، نعم. قال: حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كذا وكذا. قال: نعم. طيب، ثم بعد قليل خرج هذا يونس بن دينار فقال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين بكذا، وحدثني القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين بكذا. فخرج حفص بن غياث قال: إنه يكذب، أنا ملقنة، لا حدثته عائشة بن طلحة ولا حدثه القاسم بن محمد، وإنما أنا قلت له: حدثتك عائشة بنت طلحة وحدثت القاسم. فتلقن من هاي يسمونه إيش؟ التلقين، يعني يقول له: أنت حدثت بك؟ فيقول: نعم. ثم يذهب ويحدث به أنه سمع هذا، يسمى التلقين. حتى إن بعض العلماء كان يلقن، يقول له: لماذا؟ قال: يعني أكثر علي إلا تحدثنا، تحدثنا ما حديثه وذكروا عليها فحدثتهم بها، يعني استحى منهم، يعني يقول: استحيت منهم فحدثتهم بها، وهو لم يسمعها أصلا. فهذا يسمى التلقين. والحمد لله علماء الإسلام، يعني الله سبحانه وتعالى سخرهم لفضح مثل هؤلاء يعني أبدا. وذاك هذا يونس بن دينار كذبه حفص بن غياث، وكذبه يحيى القطان لما عرف أنه يتلقن ثم يحدث بأنه حدث بها وهو لم يحدث بهذا. وكذلك باللهيعة لما أكثر قالوا له: حدثك، من كثرة غفلته ونسيانه رحمه الله، خاصة بعد اختراق مكتبته، صار يتلقن يلقنونه فيقول: نعم حدثني كذا، وهو لم يسمع هذا الحديث أصلا، ولكنه لسوء حفظه قال: يمكن صدق محدثيني بهذا، فيحدث بهم يأخذونها أن حدث باللهيعة عن فلان، والصحيح أنه لم يحدث بهذا رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. نعم. قال: أو قبل التلقين، أو قد وصف بالمنكرات كثرة، أو عرف بكثرة السهو، وما حدث من، ما هنا النافية أي لم، وما حدث من أصل صحيح فهو رد، أي ما لم يحدث من أصل صحيح فهو رد، ثم إن بين له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع. هنا إذا الإنسان يعني بين له غلطه فلم يرجع، ما رجع عن غلطه، قال له: غلطت بكذا، قال: ما علي منكم، ماني راجع، عاند وكابر في غلطه، قال: سقط عنده حديثه جمع، يسقط هذا الحديث. ليش؟ يعني كل حديث، لأن هذا الإنسان يعني معاند مكابر، لكن السخاوي رحمه الله لم يقبل هذا، قال: قد يكون هذا الرجل يعني واثق بنفسه، وإن اللي قاعدين يغلطونه هم غلطانين أصلا، فهذا غير معاند، هذا يقال له إيش؟ غير معاند، ولكن هذا متمسك برأيه، متمسك برأيه غير معاند، لكن إن ثبت أنه معاند هنا يرد حديثه، لكن إن لم يثبت أنه معاند فهنا الأمر يختلف. ولذلك قال: بين له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع، يعني جميع حديثه يسقط. كذا الحميدي مع ابن حنبلي، حميدي عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، يقول: كذا الحميدي مع ابن حنبلي وابن المبارك رأوا في العمل، يعني انه يسقط حديث، لكن قلنا هذا اذا كان ايش؟ اذا كان معاندا. نعم. قال ابن حبان: من تبين له خطأه فلم يرجع كان كذابا، لأنه صار متعمدا بعد ذلك، أنه تعمد أن لا يرجع. قال: وفيه نظر، يعني ابن الصلاح يقول هل الكلام هذا فيه نظر أنه يرد حديثه مطلقا؟ نعم، إذا كان عنادا منه ما ينكر ذا، يعني إذا كان عنادا يعني عارف أنه غلطان لكن كبر رأسه، كبرت عنده وعاند هنا الذي لا يقبل حديثه. ثم ختم بقوله: وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور، اللي هي اللي قلنا شرط الضبط وكذا وهذا، وشرط العدالة. احنا كم شرط في العدالة؟ 5، وفي الضبط 5 ولا لا؟ طيب يقول هذا قبل الحين في العصور المتأخرة، أنا صراحة أتكلم عن القرن السادس، زين. يقول: وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها، بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرا، وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن. بس يقول يعني هذا قبل نشدد وكذا، يشددون العلماء عدل ضابط، وهو الذي لا يفحش غلطه ولا يسوء حفظه ولا يتلقن ولا يكذب ولا يتهم ببدعة ولا يتهم بفسق ولا، يقول طويلة، يقول هذه الشروط لا يمكن تنطبق، نطبقها الآن على رواة الحديث اليوم. لماذا؟ يقول لعسرها، عسر أنك تطبقها الآن. بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرا، طبعا أكثر خارج المروءة أيضا. طيب، وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن، بس يكفي هذا، وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك البيهقي، يعني قال به البيهقي، فلقد آل السماع لتسلسل السند. يقول لأنه من جاء اليوم بحديث ليس له أصل قديم ارمي به، يقول لا يمكن أن واحد يأتينا بسند جديد ما مر على العلماء السابقين، يقول ارمي به، لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، مستحيل واحد يأتينا بإسناد جديد ما مر على أحد من أهل العلم، يقول ارمي به على طول. طيب، وإن كان جاءنا بحديث له إسناد قديم أخذ القديم أترك هذا. فإذا قال لا يهتم الآن إيش بالأسانيد في وقت الحاضر، وإنما تؤخذ لحاجة واحدة وهي إيش؟ فلقد آل السماع لتسلسل السند، بس يعني لشرف أن تدخل في سلسلة الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بس لنيل شرف الإسناد فقط، لنيل شرف الإسناد. وإلا الآن أخذ الأحاديث بالأسانيد وهذا يقول ما لها يعني قيمة علمية، وإنما لها قيمة شرفية، لها قيمة شرفية أنك لك إسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه الكتب، كأن أخذت الكتب الستة أو أخذت ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم أو موطأ أو غيرها من الكتب، المهم أخذتها بالإسناد، هذا الشرف. طيب، لكن أن يحتاج إلى هذا ما في حاجة لهذا أبدا. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شوف الأسئلة، يقول: هل عوام الرافضة من المبتدع المكفرة والمفسقة؟ حسب، من كان منهم يقول بتحريف القرآن والتكفير الصحابة والسبهم ولعنهم واتهام المؤمنين، هذا لا شك بدعة مكفرة. ومن كان لا يقول بهذا وإن فقط في التفضيل وغير ذلك فهذه بدعة مفسقة وليست مكفرة. في درس لك عن الأسماء قلت إن اسم الله القوي والجبار أسماء غير متعدية، لكن نحن بين السجدتين نقول اللهم اجبرني، وقرأت في كتاب أن أقول يا جبار اجبر نقصي ويا قوي قوني، فهل صارت متعدية؟ الجبار له معنيان، الجبار بمعنى القوي العظيم الكبير فهذا غير متعدي، والجبار الذي يجبر غيره أن يجبر الكسور، كما قال يعني الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني إذا كان الجبار بمعنى الذي يجبر الكسر فهذا نعم متعدي، وإذا كان الجبار بمعنى القوي الكبير العظيم فهذا غير متعدي، نعم. وأما القوي فغير متعدي. من فاتته صلوات فرائض قبل التزامه كيف يعوضها؟ يعوضها بالنوافل، بالنوافل، طالما انه ما كان يصلي اصلا هذا يهم الآن أهم شيء بأداء الفرائض من جديد ويعوضها بالنوافل. هل الدعاء دبر الصلاة مستحب ومستجاب كان يدعو الشخص لنفسه أم فقط نلتزم بقول أذكار؟ الدعاء قبل السلام وليس بعد السلام. واختلف أهل العلم في قولك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل تقال قبل السلام أو بعد السلام، لكن الأصل أن الدعاء يكون قبل السلام وما عدا هذه التي ورد في الحديث، وبعد السلام يكون الذكر كما كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هل عنده سؤال؟ سم. التلقين والتدليس؟ لا، التلقين أن يقال حدثك فلان فيقول حدثني فلان وهو شيخه، أما التدليس فهو أن يروي بالعنعنة عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه. اختلف. خير. سم. قصدك الروايات القديمة تثبت منها؟ إيه تثبت، يعني واحد حدثك عن الشيخ ابن عثيمين بالتأكد تقول هذا اللي حدثني عن الشيخ، هو ثقة ولا مو ثقة، هو حافظ ولا مو حافظ، خاصة إذا قال لك سالفة عن الشيخ ابن عثيمين وبعدين شفت واحد من طلبة الشيخ وسألت عنها قالك لا ما صارت، وبعدين قالك سالفة ثانية قالك لا ما صارت، أو قالك لا مو هي كذي، فأنت تشك تقول كذا مرة يغلط فتخف من روايته، وهكذا بكل حياتنا ترى، حتى في الدوانية، حتى بالبيت، حتى مع ربعك، حتى في عملك، في ناس نقلهم يكون دقيق وبعض الناس نقلهم غير دقيق، هذا أمر طبيعي سبحان الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.